قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. الكتاب الذي بين أيدينا في درسنا الثاني هو كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لمؤلفه ابن جزي رحمه الله تعالى الأندلسي الغرناطي. هذا التفسير الآخر مثل ما ذكرنا هو اسمه التسهيل لعلوم التنزيل، عبارته أيضا سهلة وواضحة، ونستفيد من هذا الجانب وهذا الجانب، نقرأ فيه تفسير وتفسير حتى يعني نعرف طريقة العلماء وطريقتهم في تفسير القرآن العظيم. ابن جزي قرأنا فيه، وصل بنا الكلام عند نهاية سورة يونس عليه السلام، والسورة التي تلي يونس هي سورة هود. سورة يونس مثل ما ذكرنا في لقاءات الماضية هي تركز على قضية ماذا؟ قضية النجاة وأسباب النجاة، ويعني أن الشدة والكرب يأتي بعده الفرج. سورة هود لو نتأملها، وأنا دائما يعني دائما أقرر وأؤكد على قضية ماذا؟ أن السورة إذا أنت أخذتها تقرأها ما ينبغي لك أن تمر عليها كذا تسرع في قراءتها وتمشي، ينبغي أن تتأمل آياتها. هذه سورة هود حجم كبير من الآيات وموضوعاتها كثيرة، وتتحدث عن قضايا مهمة ما ينبغي أنك تمر عليها مرور الكرام، ينبغي أن تقف. أنا لو أسألك الآن أقول لك مثلا عما تتحدث هذه السورة، يعني أنت الآن ما تستطيع الإجابة على هذا السؤال إلا بعد ماذا؟ بعدما تقرأها أكثر من مرة حتى تستوعبها. الآن لو تأتيك رسالة على الجوال تقرأها، وإذا ما فهمت تقرأها ثانية وثالثة ورابعة حتى تستوعب هذه الرسالة، ثم إذا استوعبت معانيها تأتي وتقف عندها وتقول لماذا أرسلها؟ لماذا جاءتني؟ ما الدافع له أن يرسلها لي؟ هذا التدبر، تأمل في رسالة صغيرة تأتيك سطرين ثلاثة تتأملها، فكيف بكلام رب العالمين؟ هذه رسالات من الله، عندك 114 سورة وعندك 6000 وزيادة من الآيات، هذه رسائل من الله توجه لك، ينبغي أن كل ما تأتيك رسالة تفتحها وتقرأها وتأملها. سورة هود تركز على قضية الثبات، قضية الثبات، والله سبحانه وتعالى يرسل لنا هذه الرسالة زين حتى نعرف، حتى يعني الله لما ساق فيها قصص الأنبياء، من هم الأنبياء الذين ذكرهم الله في هذه السورة؟ نوح عليه السلام وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب، هؤلاء كلهم ذكروا في هذه السورة، كلهم تأتي سياقات هذه القصص في أي شيء؟ سياقاتهم تأتي في قضية وقوفهم وثباتهم وتوكلهم على رب العالمين. وأنت تقرأ في هذه السورة حتى في أول الآيات الله يعطيك أسباب الثبات، يعطيك طرق وأسباب الثبات. أنبياء ثبتوا، والله عز وجل يثبت نبيه ويثبت المؤمنين. حتى في آخرها لما تقرأ السورة في آخرها ماذا يقول؟ يقول وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذن قضية تثبيت، قضية تثبيت. شوف حتى أنك أنت تلتمس في هذه السورة تتأمل وتلتمس ماذا؟ أسباب الثبات. من أقوى أسباب الثبات ما هي؟ أقوى أسباب الثبات قول الله سبحانه وتعالى لنبي مخاطب النبي محمد، قال مخاطب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه وتعالى في آخرها في آخر السورة، قال جل نعم لا قال سبحانه وتعالى واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا من أسباب الثبات الصبر، ولذلك قال اصبر كما صبر أولو العزم. من أسباب الثبات علي الدين إقام الصلاة، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، هذه من أسباب الثبات. وأيضا من أقواها التي ذكرتها قبل قليل، فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رعاه أبو بكر وقد شاب، قال يا رسول الله يا نبي الله قد شبت، قال شيبتني هود، شيبتني هود وأخواتها. حتى قال بعض العلماء التي شيبته هي آية فاستقم كما أمرت يا محمد، فاستقم كما أمرت، وكيف من تبعك أيضا يستقيم، يستقيم. شوف هذه من أسباب الثبات. وذكر الله أن من أسباب الثبات التمسك بالقرآن وتدبره. قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وأن استغفروا ربكم، وكل هذه تلتمس منها، من خلالها تستخرج أسباب الثبات على الحق. وكل الآيات تدور على حول هذا حتى في سياق القصص. إذن آخر آية ماذا؟ ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما. أسباب الثبات عبادته والتوكل عليه، الاستقامة على شرعه، المحافظة على الصلاة وإقامتها، تدبر القرآن، كل هذه من تدبر القصص القرآني، كل نقص عليك ما من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، كل هذه توحي بأن أسباب الثبات هذه الأمور، هذه الأمور. أنا طيب، هذا السؤال الآن واضح، إذا قيل لك يعني عما تتحدث السورة عنه تعرف الآن، تستطيع أن تستخرج هذه التدبرات بأن السورة تركز على هذه القضية. طيب السؤال الثاني، لماذا سميت بسورة هود؟ يعني فيه أنبياء ذكروا، يعني شعيب ذكر ولوط وإبراهيم ونوح وصالح، لماذا اختار الله سبحانه وتعالى أن يسمي هذه السورة بسورة هود؟ اختار الله هود لماذا؟ مع أن قصة هود قصيرة ليست بالطويلة، قصة نوح أطول منه وشعيب أطول منه، هنا اختصرت ومع ذلك سميت بهذا الاسم. لما نعيد نكرر ونرجع مرة ثانية إلى أسباب الثبات قوة التوكل، نعرف ماذا قال هود حتى يختار أن يكون أن تسمى السورة بنفسه. شف وأنت تقرأ يقول قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لا تمهلونني إني توكلت. شفت أسباب الثبات، قوة الثبات. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فشف قوة التوكل. ثم في الأخير قال إن ربي على كل شيء حفيظ. لما تسمع هذه القصة وقوة الموقف، مع أن شف جميعا كلهم ضده، ضد هود، وهو يقول كيدوني جميعا كلكم تعالوا، عرفت أن قوة الثبات والتوكل على الله هي من أقوى أسباب النصر والتمكين في الأرض. ولذلك اختار الله ماذا؟ تسمية هذه السورة بسورة هود عليه السلام، واختار الله هود لهذا الموقف. وإن كانت مواقف الأنبياء يعني لا تقل شأنا عن هذا، بلا شك أن الأنبياء كلهم وقفوا هذه الوقفة العظيمة، لكن لما صرح القرآن بهذا كان ذلك سببا لإظهار هذه القوة لهود عليه السلام. وإن كان صالح عليه السلام أيضا وإبراهيم كلهم لهم مواقف مجيدة واضحة. طيب لا نطيل في هذه المقدمة، وإن كان الحديث حقيقة لمثل هذا الأمر نحتاج إليه، نحتاج إلى التدبر والتأمل، لا نحتاج إلى أن يكون تفسير فقط، لا، تفسير وتدبر. طيب لا نطيل، ندخل على السورة نقرأ فيها، خلال قراءتنا نستخرج هذه الكنوز الخفية المخفية في أكمامها، ما أحد يدري عنها. أنت تمر على هذه الكنوز مثل الذي جالس في طرف البحر على الشاطئ، ما يدري شيء في أعماق البحر من الكنوز، جالس برا ما يستفيد. لو يجلس

وقولهم ذلك على وجه التكذيب والاستخفاف. طيب، هذه افتتاحية السورة وبدايات السورة، وتلاحظ التركيز على أي شيء؟ تركيز على القرآن والإيمان به والرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا التوحيد، وهذه أصول الإيمان. والسور المكية في الغالب كلها تركز على قضية أصول الإيمان. ما هي أصول الإيمان؟ الإيمان بالله وحده لا شريك له، والإقرار بوحدانيته، الإيمان بالبعث، الإيمان بالرسل أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالقرآن. هذه الأمور تركز عليها السور المكية، لأنها تخاطب أناسا منكرين لا يؤمنون بالله وحده، لا يعترفون بالبعث، لا يعترفون بالرسالات ولا بالوحي ولا بالأنبياء. فلذلك تركز على قضية هذه الأصول، أصول الإيمان. أخبر الله سبحانه وتعالى عن كتاب ومدحه بهذا الأسلوب، قال: كتاب أحكمت آياته. عندنا افتتحت السورة بحروف مقطعة ألف لام راء، وقد افتتح الله 29 سورة بالحروف المقطعة على اختلاف هذه الحروف، مرة حرف مثل صاد وقاف ونون، ومرة حرفين ألف لام، حرفين مثل حاميم، ومرة بثلاث أحرف مثل هذه السورة ألف لام راء، ومرة بأربعة ألف لام ميم راء، ومرة بخمسة كاف ها يا عين صاد. هذا الحد الأقصى، خمسة أحرف. ما الغرض؟ ما السبب؟ لماذا أتى الله بهذه الحروف المقطعة؟ كثير من المفسرين يقول الله أعلم بمراده، وهذا صحيح، الله أعلم بحقيقة هذه الحروف والإتيان بها واختيارها. يعني سورة هود ألف لام راء، والبقرة ألف لام ميم، لماذا اختلفت؟ الله أعلم. لماذا جعل هود سورة هود ألف لام راء والبقرة ألف لام ميم؟ الله أعلم. هذا كلام بلا شك الله أعلم بمراده. لكن عندنا هناك شيء اسمه الحكمة من ذكر هذه الأشياء. الحكمة من ذكر الحروف المقطعة هو مخاطبة العرب وإعجازهم بأن القرآن مؤلف من حروف أنتم تعرفونها، فكأن هذه رسالة لهم، يقول: أنتم أهل العربية وأنتم أهل الهجاء، وحروف الهجاء عندكم معروفة، القرآن مكون منها، فلماذا لا تؤمنون به؟ لماذا تنكرونه؟ لماذا تردونه؟ لماذا لا تصدقون به؟ فإما أن تصدقوا وتؤمنوا به أو تأتوا بمثله إذا كنتم تدعون أن محمد افتراه كما سيأتينا، أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور، ومع ذلك ما استطاعوا ولا بعشر ولا بسورة ولا بآية واحدة. فهذا المقصود من الحروف المقطعة هي جيء بها للإعجاز والتحدي، للتحدي أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أو يجب عليهم أن يؤمنوا به. ولذلك دائما إذا جاءت هذه الحروف يذكر غالبا القرآن بعدها. سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب، وهنا يقول ألف لام راء كتاب، فدائما تجد ذكر القرآن بعد هذه الحروف إشارة إلى أن هذا القرآن مكون من هذه الحروف. طيب، يقول: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. قل المؤلف كتاب هو القرآن ولا شك، سمي كتابا لأنه يكتب، وسمي قرآنا لأنه يقرأ. يقول: هو خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ مضمر تقدير، يعني هذا كتاب أحكمت آياته. طيب، ما معنى أحكمت؟ قال: الإحكام المراد به هنا هو إتقان، إتقانه وضبطه، بحيث لا يتطرق إليه أي خلل ولا يعرض له أي شيء يقدح فيه. لو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، لكن لما كان من عند الله ليس فيه اختلاف ولا تعارض ولا غموض، بل هو جاء على أحسن أسلوب عربي بليغ. أحكمت آياته، أتقنت من الإحكام، وهو إتقان الشيء. ثم فصلت. قال: ما معنى فصلت؟ قال المؤلف: يحتمل أمرين، يعني فصلت يعني بينت، مثل ما قال سبحانه وتعالى: فصلناه تفصيلا، يعني بيناه بيانا واضحا. واحتمال أن فصلت يعني جزئت، يعني جعل آيات وسور، هذا محتمل، مثل ما قال سبحانه وتعالى: قال كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، وقالوا لولا فصلت آياته. فتحتمل فصلت من الفاصلة وهي تجزئة الشيء، أو من البيان. طيب هذا المؤلف ذكر الآن عندنا قولين، أيهما أرجح؟ هل نأخذ الأول ولا الثاني؟ نقول لا تعارض بينهما، نأخذها جميعا. فلما يقول الله سبحانه فصلت يعني بينت وجعلت أجزاء آيات آيات وسورا. طيب يقول ثم هنا لما قال أحكمت ثم فصلت، هل هذا يدل على الترتيب؟ يعني أولا أحكمت ثم جاء بعد التفصيل بعدها؟ نقول لا، ليس المراد الترتيب الزمان، وإنما ترتيب الأحوال. ترتيب الأحوال لا يلزم أن يكون هذا بعد هذا. طيب قال بعدها لما أثنى على كتابه ومدح كتابه بيّن الحكمة من نزول القرآن ومن الدعوة ومن بعثة النبي، ما هي؟ ألا تعبدوا إلا الله، تقرير توحيد العبودية وتوحيد الإلهية لله، لا تعبدوا إلا الله بجميع أنواع العبادة، لا تكونوا إلا لله. ألا تعبدوا إلا الله يعني القرآن نزل والرسالة جاءتكم لهذا الغرض، وهو تقرير توحيد العبودية لله سبحانه وتعالى. ثم قال إنني لكم منه نذير وبشير، أي النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشيرا ونذيرا لكم بهذا القرآن الكريم، فلا تردوه، تأملوه. ثم قال بعدها سبحانه وتعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. يقول الواجب عليكم أن ترجعوا إلى ربكم وتطلبوا منه المغفرة عن ذنوبكم السابقة، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يعني استغفروا عما سلف وتوبوا أن تعودوا. شوف كلمة، لما يأتيك شخص يقول لك ما الفرق بين استغفروا ثم توبوا، ليش قال استغفروا ثم توبوا؟ لماذا؟ نقول استغفر عما سلف من الذنوب التي مضت، عندك ذنوب كثيرة، زين، استغفر الله عما سلف، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أسررت وما أعلنت، هذه مغفرة. ثم تتوب إلى الله أن لا تعود إلى هذا الشيء. تجد أحد بعض الناس يمارس معاصي، الواجب عليك أن تتوب من ما مضى، ويعني تستغفر ما مضى وتتوب عن أن تقع في شيء جديد، لا أنك تقول اللهم اغفر لي ذنبي وثم تمارس الذنوب. فهذا هو المقصود. يقول شيخ قال استغفروا مما تقدم من الشرك والمعاصي ثم ارجعوا إليه بالطاعات والاستقامة، يعني يجعل مستقبلك طاعة واستقامة. طيب قال بعدها إذا تبتم إلى الله واستغفرتم وعدتم إلى الله ووحدتم الله وعبدتموه ما ثمرت ذلك في الدنيا والآخرة؟ قال يمتعكم متاعا حسنا، قال ينفعكم في الدنيا بالأرزاق، يعني يسوق لكم الأرزاق في الدنيا والخيرات والصحة والعافية والغنى، هذا في الدنيا، هذا في الدنيا. يقول قال والكافر، قال الكافر قد يتمتع، قد يعطيه الله الأرزاق، يسوق له الرزق، يرزقه الله، ما خلق الكافر وتركه، خلقه ورزقه، فقد يرزق الكافر، لكن طيب العيش للمؤمن، فالمؤمن يعطيه الله برضا ويرضى عنه، والكافر يعطيه الله وهو ساخط عليه، هذا الفرق. قال هنا قال يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، إلى أن يأتي الموت، إلى أجل مسمى، ويؤتي بعد الموت ماذا؟ ما هي النتيجة بعد الموت؟ هذا في الدنيا الآن أعطاه، ساق له الأرزاق وجعله يعيش عيشة طيبة، هذا المؤمن. لكن في الآخرة ماذا؟ قال ويؤتي كل ذي فضل، كل صاحب عمل صالح يعطيه أجره على عمله، ويؤتي كل ذي فضل فضله، أي يوم القيامة الله عز وجل يجازي أصحاب الفضل والخير والإيمان والطاعة، يعطيهم الله عز وجل أجورهم ويوفيهم ويزيدهم من فضله. ثم قال حذر، قال وإن تولوا، يقول مؤلف أصلها وإن تتولوا لأنها للمستقبل، لأنك لو قلت وإن تولوا يعني تولوا هم بالأمس ماضي، لا، يقول تقدر التاء المحذوفة، تقول وإن تتولوا الآن، تتولوا إذا توليتم، قال وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، هذا تحذير، يقول إن توليتم ولم تقبلوا الإيمان والتوحيد فإنني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. يقول ما المراد بالعذاب، عذاب يوم كبير؟ قال يحتمل أنه يوم القيامة، ويحتمل في الدنيا كما أصاب أهل مكة ببدر، أن الله عذبهم ببدر، ونقول لا مانع، يحتمل هذا وهذا أو الجميع. ثم بين الله لنا سبحانه وتعالى لما جاءهم القرآن ومدح الله كتابه، ثم جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، وبين لهم أثر الإيمان في الدنيا من الخير والرزق الطيب، وأثره في الآخرة بأن يأتي كل ذي فضله، بين موقف هؤلاء المشركين وهو العناد والاستكبار وعدم قبول الحق. قال ألا للتنبيه، انتبه، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. يقول إن هؤلاء المشركين خذ موقف من مواقفهم إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيكون موقفهم. يقول إذا لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه يردون إليه ظهورهم، يعني يثنون صدورهم، يعني يميلون إليه، ثني الصدر كأنه راكع، فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم انحرف ووجه له ظهره ودبره وتركه، يريدون أن يفروا ولا يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال لئلا يروه من شدة البغضة والعداوة له صلى الله عليه وسلم. قال والضمير في منه يعود إلى النبي، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، يعني يختفوا، يستخفوا يعني يطلبوا الاختفاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرأي الأول الذي ذكر مؤلف، بما أن المشركين المعاندين المستكبرين إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم انصرفوا عنه، انصرفوا عنه وأعطوه ظهورهم وأدبارهم حتى يختفوا عنه ولا يريدون أن يواجهوه لأنه ينصحهم باستمرار. فهذا الرأي الأول. الرأي الثاني قال هذا عبارة عن ما تنطوي عليه صدورهم، يعني كأنه يعني عبارة عن ما تنطوي عليه صدورهم من الغل والحقد والبغض للدين. يقول قيل هذا عبارة مجرد يعني تصوير لحالهم، يعني ليس حقيقة أنهم يعني ليس حقيقة أنهم يثنون صدورهم، وإنما هذا مثل ما يقال مجاز، أو يقال مثلا يعني استعارة أو كناية عن إعراضهم، شدة إعراضهم. فالذي الشخص الذي عنده شدة إعراض كحاله كحال من يثني صدره ليستخفي حاله، هذا هو يعني مجرد أنها كناية، مثل قوله تعالى ثاني عطفه، يعني يثني عطفه، هذا يقولون هذا كناية عن التكبر. القرآن أحيانا يستعمل بعض الكنايات عن التكبر، وأحيانا كنايات أخرى أيضا يستعملها القرآن، مثل فأصبح يقلب كفيه، هذا ليس ما قلب كفيه ما يلزم، هذه كناية عن الندم، شدة الندم. عضوا عليكم الأنامل، ما يلزم أنهم يعضون، كناية عن شدة الحقد، هذه نسميها كنايات القرآن. فهنا يثنون صدورهم ليستخفوا من، كناية عن شدة الإعراض، هذا رأي. وقيل رأي ثالث هو عبارة عن إعراضهم، قال لأن من أعرض انثنى عنه وانحرف، وهذا إعراضهم عن دين الله وعن الدعوة، ليس عن النبي، لا عن الدعوة، لا يقبلون الدعوة، فكأنهم أعرضوا عن ربهم، أعرضوا عن الله. قال وذلك يقول قال يستخفوا منه، أي يستخفوا من الله، يستخفوا من الله، قال هذا يعود الضمير على الله سبحانه وتعالى، يريدون أن يستخفوا من الله سبحانه وتعالى فلا يطلع رسوله والمؤمنين عليهم، هذا ظنهم، وإلا الله ما يخفى على شيء، لكن هم يظنون أنهم يختفون عن الله وعن شرعه. يقول ألا حين يستغشون ثيابهم، يقول ألا انتبه، لأن ألا للتنبيه، ألا يعني وقت حين يستغشون ثيابهم، يقول يجعلون أغشية وأغطية كراهة لاستماع القرآن. يقول إذا سمعوا القرآن وسمع النبي يقرأ غطوا وجوههم ورؤوسهم بثيابهم حتى لا يستمعون القرآن. يقول والعامل في حين يعلم ما يسرون وما يعلنون. قال والمعنى يريدون أن يستخفوا حين يستغشون ثيابهم فيوقف عليه، يقول يوقف على يعلم، يقول ألا حين يستغشون ثيابهم، تقف عندها، هذا الوقف أولى على هذا الرأي الأخير، الوقف على هذا أولى، ألا حين يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم تقف. ثم تقول يعلم ما يسرون وما يعلنون. وبعض المفسرين يأتي برأي آخر غير هذا ويقول أنهم يعرضون عن دين الله، كأنه يريد أن يجمع بين الأقوال، فيقول يعرضون عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأوه، ويعرضون عن دينه لا يريدون الدخول فيه، ويعرضون عن سماع القرآن، والله مطلع عليهم وعالم بحالهم حتى يعلم الله إذا استغشوا ثيابهم وقت نومهم. تعرف النائم يغطي نفسه ويظن أنه إذا غطى نفسه أنه لا يعلم الله حاله، فقال الله عز وجل الله يعلم حتى إذا اختفوا الله يعلم، وحتى إذا غطوا أنفسهم عند النوم والله مطلع على حالهم. خلاصة الكلام عشان نخرج بهذا، أن هذا موقف المشركين العناد والاستكبار وعدم قبول الحق، ويصور القرآن شدة إعراضهم بشخص قد ثنى صدره من شدة الإعراض، لا يقبل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يريد أن يستمع للقرآن، ولا يريد أن يقبل شرع الله، والله مطلع عليه وعالم بحاله. ألا قال ألا إنهم يثنون صدور ويستخفوا منه، ألا حين يستغشون أي وقت تغطية ثيابهم عند نومهم، يعلم سبحانه وتعالى ما يسرون وما يعلنون، ما يسرونه وما يعلنونه عالمه الله سبحانه وتعالى، عنده سيان. لماذا؟ لأنه عليم بذات الصدور. نركز على هذه الآية لأن كثير من الناس يقرأها قد لا يستوعب معناها ولا يفهمها. فالآن استطعنا أن نخرج بالنتيجة. يقول سبحانه وتعالى وما من دابة، شوف كل هذه الآيات توحي أو تشير إلى التوحيد والإيمان. الآن عرفنا يعني في الآيات السابقة يعني أن القرآن منزل من عند الله، وأن الرسول مبعوث من عند الله، وأن الله على كل شيء قدير، كما قال إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ثم قال يعلم ما يسرون وما يعلنون، هذا علم الله بعد قدرته، عليم بذات الصدور. الآن يبين لك الله أيضا العلم والقدرة، العلم والقدرة في أي شيء، في أن ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ثم قال ويعلم، يعني الله هو الذي يسوق لها الرزق قادر. وتصور أنها ليست دابة من بني آدم، ذكر أو أنثى أو إنسان أو رجل امرأة، يدخل في ذلك جميع الدواب، جميع الحيوانات، المتوحش وغير المتوحش، والطيور والزواحف، كلها على الله رزقها. وعالم البحار وحيوانات البحار وحيوانات البراري، كلها ما الذي يسوق لها الرزق؟ ما من دابة تدب على هذه الأرض أو في بحره أو في جوه إلا على الله رزقها، هو الذي يسوق لها الرزق. قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يعني وعد بضمان صادق وضمان صادق أن الرزق على الله سبحانه وتعالى. كيف عرفنا أنها دابة تشمل جميع الدواب؟ كيف استنبط؟ هنا يأتي علم الأصول وما مر معنا في كتاب الإتقان. وما من دابة، أن دابة نكرة، دابة نكرة، وسياق ماذا؟ في سياق النفي. وما من دابة إلا، ولذلك استثنى النفي، ما نافية، ودابة أيضا دخلت عليها من التي هي للتأكيد، أي ما من دابة، أي دابة إلا على الله رزقها. يقول المؤلف كيف يقول الله على الله رزقها؟ كأن هذا قد أوجبه الله على نفسه، والله ليس يعني يوجب عليه شيء. قال هذا تفضل من الله وليس واجبا عليه، وإنما تفضل على الله لأن الله لا يجب عليه شيء، وإنما هو تأكيد للضمان. إذا سمعت مثل هذا عرفت أن الله قد تضمن أو ضمن الرزق لكل مخلوقاته، لكل مخلوقاته. يذكر في هذا قصة الله أعلم بصحتها، لكن من باب التأكيد على قضية سوق الأرزاق، يقال إن سليمان بن داود عليهم السلام قال يا ربي أريد أن أرزق مخلوقا واحدا من مخلوقاتك. قال ماذا تريد؟ قال أريد أن أرزق الحيتان التي في البحر. قال خلاص ترزقها رزقا واحدا، واحد فقط، يوم واحد أو وجبة واحدة أو فترة واحدة. فجاء سليمان على شاطئ البحر، وقد أتى به معه من الأرزاق التي لا حد لها، ساق لهم من الأرزاق يريد أن يرزقهم. فخرج حوت واحد وبدأ يفتح فاه حتى يأكل، فأعطاه وأعطاه وأعطاه وأعطاه ولم يرجع حتى أخذ كل ما معهم. فقال: يا ربي، هذا واحد، كيف بالبقية؟ ما استطعت. قال: هذا رزقي أسوقه. لا تستطيع، أنت ما تستطيع ترزق ولا دابة واحدة ولا طير ولا حشرة تستطيع أن ترزقها. رزق الله سبحانه، الله عز وجل تكفل بهذه الأرزاق، لا تستطيع أنت. دابة في جحرها صغيرة ما تدري أنت إلا قد يساق لها الرزق. وأذكر قصة أخرى ولو أطلت عليكم، يذكرونها أيضا في الأيام الخالية قبل سنين. يعني كان هناك رجلان خرجوا من نجد متوجهين إلى العراق، يعني يأتون بالأرزاق والأطعمة ونحو ذلك. فذهبوا ونزلوا في أرض فلات، أرض طاحلة ما فيها زرع أبدا، أرض ولا ماء ولا شيء. فجلسوا يرتاحون فيها، هذا معه إبل وهذا معه إبل، نزلوا وجلسوا في هذا المكان. ثم لما أكلوا بعض الطعام الذي معهم، بقي شيء الطعام، جاءت هذه الحشرات الصغيرة من النمل بدأت تأكل. قال هذا الرجل: أرض قاحلة ما فيها رزق، شلون عاش هذه؟ كيف عاشت؟ كيف عاشت؟ يعني لو ما جينا احنا من بيرزقها؟ فراح مشى ومشى كلهم على أنه ظن، يعني يقول كيف، مستغرب، يعني فاته أن يقول الله يرزقهم. وذهبوا وجلسوا أيام في العراق، ثم عادوا ومعهم أرزاق، ويوم وصلوا إلى المكان الذي جلسوا فيه بالصدفة هكذا ساقهم الله إلى هذا المكان. لما وصلوا إلى هذا المكان وعثرت الدابة بحجر، فسقط أحد الأكياس مليء بالحبوب، سقط على جحر هذه النمل فبدأت تأكل. قال صاحبه: دع الكيس، لا تأخذه، هذا رزق ليس لك، هذا ليس لك، دعه. قال: كيف؟ قال: أنت قلت كلمة وأنت رايح، فالله أراد أن يثبت لك كيف يسوق الرزق لهم، دعه امشي. قال: كيف؟ قال: هذا مكاننا الذي جلسنا فيه، وأنت قلت كيف يرزقهم، كيف رزقهم؟ الله الذي بعثك من بيتك حتى تأتي بهذا تعطيه هؤلاء. فهذه آية من آيات الله. طيب، قال: ويعلم، شف قدرته على الرزق وعلمه بحالها، ويعلم مستقرها ومستودعها. ما المراد بالمستقر؟ قال: صلب الأب، والمستودع بطن الأم، يعني مستقرها الأصلي في صلب آبائها، والمستودع تجلس في رحم الأم مدة ثم تخرج، أو يقال المستقر الدنيا ثم المستودع القبر ثم تخرج من قبرها، ولا مانع من هذين القولين. قال: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. يقول المؤلف: دل ذلك على أن العرش قد خلق قبل السماوات والأرض وكان على الماء. قال: ما الحكمة من خلق السماوات والأرض؟ قال: ليمتحنكم أنتم، خلقكم الله وخلق السماوات والأرض وخلق الخلق كله، ليختبركم ويمتحنكم في هذه الدنيا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما قال أيكم أكثر عملا، قال أحسن عملا، أصوبه وأخلصه، أصوبه وأخلصه، لا بد أن يكون خالصا لله موافقا لشرع الله. قال: ليبلوكم أيكم أحسن، يعني ما خلق هاي إنسان في هذه الدنيا مكلف ذكرا أو أنثى، ما خلقه الله إلا لعبادته، إلا لعبادته. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك، قال: ولئن قلت إنكم مبعوثون أيها الناس من بعد الموت ليقولن الذي كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يقول: هذا الذي تقول يا محمد أننا نبعث سحر، ما هو صحيح، غير صحيح، القرآن سحر وأنت ساحر وكلامك كله سحر، هذا كلام يعني عاري من الصحة وعاري من الدليل، كيف تقولون تحكمون بآرائكم؟ ثم أيضا أخبر الله عن حالهم، قال: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. أمة معناها زمن، زمن، لأن الأمة من الألفاظ المشتركة تطلق على عدة معاني، منها الزمن، مثل قوله تعالى: والذكر بعد أمة، أي بعد زمن.

الذي يظهر أن المراد بهذا هو الكافر، لأن الآية سيقت لبيان حال الكافر في البأساء والضراء. قال شوف، قال ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، يعني نعمة، صحة، عافية، غنى، ثم نزعناها منه، ذهبت عنه الصحة أصبح مريضا، أو ذهب عنه الغنى أصبح فقيرا، نزعناها منه، ما النتيجة؟ ييأس ويقنط من رحمة الله ويكفر نعمة الله ويردها. زين، المؤمن لا ييأس ولا يقنط. إذا كان غنيا ثم ذهبت أمواله في لحظة لا ييأس من أن يغنيها الله مرة أخرى، لا ييأس. والكافر أيضا إذا أذقناه، قال إذا أذقناه نعماء بعد ضراء، يعني نعمة بعد أن مسه الضر مسته، لا يقول أن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. المؤمن ما يقول كذا، المؤمن شكور، صبار شكور. صبار متى؟ إذا أصابته الضراء صبر، وإذا أصابه الخير شكر. والنبي صلى الله عليه وسلم أوضح ذلك لما قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا المؤمن. فالذي يظهر أن السياق ماذا؟ في الكافر. الكافر يؤوس كفور، نعم، فرح فخور، لأن فخره وفرحه فرح بطر، فرح بطر واستكبار، لا فرح شكر. فهذه الآية، ولذلك مما يدل على أنها في الكافر أن الله استثنى بعدها. ماذا قال؟ قال إلا الذين آمنوا، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. شوف لاحظ، قال إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. ليش قال صبروا؟ ما قال آمنوا ولا قال، لا، اختار كلمة الصبر وعملوا الصالحات. الصبر يعود إلى شيء، إلى الضراء، إذا أصابته الضراء زين يصبر، ولذلك قال إلا الذين صبروا، كأن يقول المؤمنون يتحلون بالصبر عند الضراء، وأما عند السراء يتحلون بأي شيء؟ بالشكر بالأعمال الصالحة، يشكر الله بالأعمال الصالحة. قال وعمل الصالحات ثم أعطاك النتيجة، قال أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. من لمن؟ للمؤمن. أما الكافر يفرح فرح استكبار وبطر إذا أنعم الله عليه، مثل ما فرح مثل فرح قارون، إن الله لا يحب الفرحين، واليأس إذا أصابته الضراء. والمؤلف ذكر قولين، وعلى رأي كذا وعلى رأي كذا، والذي يظهر الله أعلم أنها في سياق الكافر، في سياق الكافر. قال فلعلك تارك، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول تارك بعض ما يوحى إليك، يقول من شدة مواجهتك الكفار وهم أيضا يعني يصادمونك ويعاندونك، كأنك تريد أن تخفي شيء من بعض المواقف، فلا تتركه، بلغ ما أنزل إليك كاملا. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، يقول يضيق صدرك بهذا الشيء، والقرآن ما قال ضيق، قال ضائق. يقول هنا المؤلف قال اختار، لم يقل ضيق، وإنما قال ضائق اسم فاعل، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اتسع صدر لهم، قد اتسع صدر لهم، فيقول قد يضيق أحيانا يصيبك من الضيق، فتحمل واصبر. يقول يعني يقول لعلك تارك، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق بصدرك، أي يقول لولا أنزل عليه كنز، يريدون آية حسية أمامهم، بعدين إذا جاكم الكنز أو نزل على النبي كنز ما الذي ينفع؟ القرآن أعظم. ولذلك في آيات أخرى قال أولم يكفهم أن أنزلنا إليك، فقال هنا لولا أنزل عليه كنز أو جاءه معه ملك. قال الله عز وجل ردا عليهم إنما أنت نذير، أنت نذير تنذرهم، أما قضية أني آتي بكنز الله قادر على ذلك أو ينزل ملك هذا ما ينفعهم، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل، يعني فوض أمرك إلى الله. ثم قال سبحانه وتعالى أم يقولون افتراه، بين موقفهم، يعني هو الآن هم موقفهم يذكر الله عدة مواقف لهم، موقفهم في السراء والضراء والخير والشر، ثم موقفهم ماذا؟ من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، ثم الآن موقفهم من القرآن. أم يقولون افتراه، يقول أم هنا بمعنى بل للإضراب، بل يقولون افتراه محمد، افتراه من عندي تلقاء نفسه، من كذب، هذا ليس قرآن من عند الله يدعون. رد الله عليه قال قل فأتوا بعشر سور. يقول الشيخ الشنقيطي في كتاب أضواء البيان، يقول لما ذكر عشر سور من أول قرآن ذكرها في هذه السورة فأتوا بعشر سور. وأنت لو تقرأ الآن لو تعد السور من الفاتحة إلى نهاية إلى سورة يونس تجدها عشر سور، عشر سور قال بعدها فليأتوا بعشر سور. وهذا يوحي بأي شيء؟ بأن القرآن مرتب من عند الله، أن ترتيب السور من عند الله. يقولون بعشر سور مثله مفتريات، مثله يقول عشر سور مثله في البلاغة ليس في الافتراء، البلاغة. وادعوا من استطعتم من دون الله، ادعوا شركاءكم وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، حتى تأتوا اجتمعوا جميعا وأتوا بعشر سور. وهذا يقول في كان هذا في أول الأمر، ثم تنزل سبحانه وتعالى قال فأتوا بسورة، ما تستطيعون عشر أعطونا سورة. في سورة يونس قال فأتوا بسورة، وهذا يدل على أن سورة يونس جاءت بعدها، مع أن المؤلف ذكر أن سورة أو بعض المفسرين أن سورة هود جاءت بعد سورة يونس، والله أعلم بذلك. فأتوا بسورة، وفي البقرة قال فأتوا بسورة من مثله، وفي الطور قال فأتوا بحديث أي حديث، وما استطاعوا أن يأتوا. قال فإن لم يستجيبوا لكم من هم الذين يستجيبوا ومن ولكم من؟ المؤلف ذكر لك قولين، الرأي الأول وهو المشهور عند المفسرين، فإن لم يستجيبوا أي شهداءكم والذين تدعونهم ما استطعتم أنتم أيها المشركون ادعوا غيركم، وإذا لم يأتوا لم يستطيع غيركم الذين أنتم دعوتموه فالواجب عليكم أن تعلموا أن هذا منزل من عند الله. واضح؟ هذا الرأي الأول، والرأي هذا الرأي الذي الأشهر. والرأي الثاني فإن لم يستجيبوا لكم أيها المؤمنون، الخطاب للمؤمنين، إن لم يستجيبوا لكم هؤلاء الكفار فاعلموا علما يقينا أن هذا من عند الله. والذي يظهر هو الرأي الأول، لأن المؤمنين ليسوا في شك حتى يقال لهم اعلموا أنه أنما أنزل بعلم الله، ولأنه قال بعدها وأن لا إله إلا هو، وهذا خطاب لهم هم، فهل أنتم مسلمون؟ خطاب للكفار، يؤيد أن هذا خطاب الكفار. طيب المقطع الأخير أو يعني الكلام الأخير يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. هذه الآية سيقت هي نعي على الكفار، على هؤلاء المشركين الكفار وكل من سلك مسلكهم في حبهم للدنيا ونسيانهم للآخرة. فإذا كان الإنسان يعيش للدنيا على حساب الآخرة يتركها، هذا على خطر عظيم. ولذلك قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، هؤلاء يريدون الدنيا فقط، النتيجة معي نعطيهم الدنيا. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب. فهذا من كان يريد الحياة الدنيا ويسعى للدنيا يدخل فيه كل كافر، يسعى للدنيا ويدخل فيه كل من يطلب الدنيا حتى من المؤمنين الذين يعملون أعمالهم رئاء الناس ويعملون لأجل الدنيا. ولذلك المؤلف ذكر لك قال لك يعني هم هذه قد يدخل فيها أول من تسعر بهم النار، وهم ثلاثة: من قرأ ليقال قارئ، ومن جاهد وقاتل ليقال شجاع، ومن أنفق ليقال سخي وعنده أموال. هذه يدخل فيها أهل الرياء، نسأل الله العافية وإن الله يحمينا من هذا الأمر. إنسان يعني يعمل لله ويخلص عمله لله، ولا يريد من الناس ثناء، ولا يريد من الناس من أمور الدنيا، وإنما يعمل لله. لا يصلي حتى يقال أنه يصلي، ولا يصوم حتى يقال ما شاء الله هذا الرجل يصوم، هذا صوام، ولا يقوم الليل ويخبر الناس يقول أنا أقوم الليل وأنا أفعل وأنا ولا يتصدق أمام الناس ويظهر صدقته. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ومنهم رجل تصدق بصدقة حتى لا تعش شماله ما أنفقت يمينه، شماله ما تدري. ولذلك إنسان ينبغي له أن يخفي أعماله وأن لا يظهر إلا إذا كان فيه مصلحة راجحة، وأن يسأل الله أن يدفع عنه الرياء، لأن الرياء شرك خفي ما يدري عنه ويحبط العمل وهو لا يدري، يأتي لهذا الشيء حتى الناس يثنون عليه ويمدحونه. ف يحذر كل الحذر من هذا الشيء. ولذلك الآية قد يدخل فيها من يعمل لأجل الدنيا أو لأجل المدح والثناء. قال من كان يريد حياة الدنيا زينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني يعطون أجورهم في الدنيا وهم في الآخرة لا يبخسون، وهم فيها في الدنيا لا يبخسون أعمال، يعطون كاملة. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، هذا هو، لأنهم عملوا للدنيا فذهبت أعمالهم، وحبط ما صنعوا فيها أي في الدنيا، وباطل ما كانوا يعملون أي أعمالهم باطلة، أعمالهم باطلة. طيب، يقول المؤلف هنا نزلت الآية في الكفار، ثم قال وقيل نزلت في أهل الرياء من المؤمنين ولا يمنع مثل ما ذكرنا. ولذلك بوب الشيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، بوب أن من الشرك الرياء، أنه من الرياء، أن الشرك أن من الرياء الشرك، شرك نوع من الرياء، أو الرياء نوع من الشرك، الرياء نوع من الشرك. طيب، يقول طيب لعل نقف عند هذا القدر، لأن الحقيقة يعني المفترض نأخذ أكثر، لكن سبق الكلام عن مقدمة عامة حول السورة والحديث عنها والتأمل وتدبر لهذه السورة وعن مقاصد السورة والحديث عن هذه السورة. طيب، نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله نستكمل في اللقاء القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.